قيامك في أي شيء، في العبادة، في المعاملة، في العمل، في كل شيء اجعله لله تبارك وتعالى، حتى المباحات. فكل عملك كن، فليكن قيامك كله لله، تكون حياتك لله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فاجعلوا حياتكم لله، قيامكم لله، تقوم للصلاة تصلي لله، تقوم للصيام تصوم لله، تقوم للحج قيامك للحج قيام لله، تذهب إلى هذا المكان برضو أيضا نيتك لله، تفعل هذا لله، فيكون كل عملك وكل قيامك وكل شأنك لله تبارك وتعالى، حتى ما أباحه الله تبارك وتعالى لك في الأمور المباحة لله، تنفق على أهلك لله، تفعل ما تفعل لله، تشهد لله، فيكون كل عملك وكل قيامك للرب جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، شهداء بالقسط، شهداء بالقسط، القسط العدل. والشهادة كل ما يدلي به الإنسان شهادة، حتى لو قلت اليوم حار أو اليوم بارد، هذه شهادة تدلي بها. فكل حكم يحكم به الإنسان وكل قول يقوله شهادة. فاشهد دائما بالقسط، شهادتك بالقسط، تشهد بين الناس، تشهد لهذا على هذا، يعني تشهد وتقر أمام حاكم وقاضي، أو تشهد أي شهادة تدلي بها، أي قول تدلي به ليكن عادلا. لا بد أن تقول بالعدل وبالقسط. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لا يجرمنكم، لا يحملنكم شنآن قوم بغضهم على ألا تعدلوا، يعني إذا كنت تبغض أناسا فلا تشهد عليهم بالزور ولا تخل عليهم إلا الحق ولا تتقول عليهم. فهذا كله بل يجب مع عداوتهم لا بد أن تكون شاهدا بالحق. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدل فهو أقرب للتقوى. من الحوادث التي تذكر في هذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة أظنه عبد الله بن رواحة ليأتي له بنصيبه من خيبر، وكان النبي قد صالح يهود خيبر على أن يبقوا في الأرض وأن يفلحوها وتكون نصف ثمرتهم للمسلمين والنصف ثمرة لهم. الأرض أصبحت تحولت للمسلمين، وذلك أن خيبر فتحت عنوة. فلما جاءهم عبد الله أرادوا أن يرشوه ليأخذ نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، حصة النبي من يعني الثمرة، فأرادوا أن يرشوه بمال حتى يعني يشهد لهم أو يرضخ لهم، يجعل نصيبهم أكبر يعني من نصيب النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال لهم: اعلموا معشر يهود أنه ليس في الأرض أبغض إلي منكم، وليس في الأرض كلها أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لا يحملني حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضي لكم على أن أظلمكم تمرة واحدة. كلهم مع أني أرى أن النبي أحب إلي من كل أحد وأنتم أبغض إلي من كل أحد، ولكن في عقد، في عهد، قال: لن يحملني حبي لرسول الله وبغضي لكم أن أظلمكم تمرة واحدة. فقال اليهود بعضهم على بعض: على هذا قامت السماوات والأرض بهذا العدل. يعني أمر الله تبارك وتعالى عباده أن يكونوا عادلين حتى مع أعدائه. فالله يقول: ولا يجرمنكم، لا يحملنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، العدل أقرب للتقوى. هذا هو الذي يوصلك إلى مخافة الله تبارك وتعالى. واتقوا الله، خافوه سبحانه وتعالى، إن الله خبير بما تعملون. الخبرة هي العلم الدقيق والخفي، وهنا قال خبير ما قال عليم، لأن الخبرة أخص من العلم. خبير بما تعملون يعني عليم بأعمالكم الخفية التي يمكن يعني تظنون أنها تخفى، لا تخفى على الله تبارك وتعالى، إن الله خبير بما تعملون. ثم قال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. هذا طرف العقد، المؤمنون المسلمون قام بينهم وبين الله ميثاق، عقد. مقتضى هذا العقد يعني واجب هذا العقد على أهل الإيمان والإسلام أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، سمعنا كلامك يا رب، طعنا كلامك. فالسمع يقتضي الإيمان بما أنزل الله تبارك وتعالى، الطاعة لله تبارك وتعالى، سمعنا وأطعنا. ما مقتضى هذا العقد من الرب تبارك وتعالى؟ ما الذي يؤتيه الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بمقتضى العقد الذي بينه سبحانه وتعالى وبينهم؟ قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. هذا موعود الله تبارك وتعالى، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هل هو السمع والطاعة. فالذين آمنوا هذا السمع، وعملوا الصالحات هذا الطاعة، سمعت وأطاع. فالذين آمنوا بالله تبارك وتعالى بمعنى صدقوا وأيقنوا بخبر الله جل وعلا، آمنوا وعملوا الصالحات، وعمل الصالحات هو العمل بمقتضى هذا التصديق، فإنهم صدقوا بالله، عملوا الصالحات التي أمرهم الله تبارك وتعالى بها، لهم مغفرة لذنوبهم. هذا أول شيء، أول ما يأخذوه، أول ما عند الله تبارك وتعالى لهم أن يغفر الله تبارك وتعالى خطاياهم وذنوبهم، وأجر عظيم على عملهم الصالح وإيمانهم، وهو الجنة، وهو الجنة، أجر عظيم وهو الجنة، هذا أعظم الأجر. ثم ثمت أجر يعني آخر، وهو ما حسنة الدنيا المعجلة، كما قال الله تبارك وتعالى في إبراهيم خليل الرحمن، قال: فآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فآتيناه أجره في الدنيا، يعني أجر إبراهيم على العبادة التي قام بها أخذ أجره في الدنيا، مما وسع الله تبارك وتعالى عليه وما أعطاه وبالنعم العظيمة التي أنعمها الله تبارك وتعالى عليه. وفي الآخرة إنه لمن الصالحين من عباد الله الصالحين، وهؤلاء لهم الأجر العظيم الوافي عنده سبحانه وتعالى وهو الجنة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. ثم المقابل في هذا اللي هم أهل العصيان، قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، هذا ما قام بقى بينهم عقد بينهم وبين الله، ما دول عندهم عقد وميثاق مع الله تبارك وتعالى، وإنما كفروا ردوا آيات الله تبارك وتعالى، ستروا هذه الآيات، علموا الحق وجحدوه. معنى كفروه بمعنى غطوه، لأن الكفر هو الستر والتغطية. فعلموا آيات الله تبارك وتعالى، علموا نداء الرب، ناداهم الله تبارك وتعالى لليمن به، فأغفلوا هذا وكتموه وجحدوه. وكذبوا بآياتنا، التكذيب رد الخبر الصادق، جاءهم الخبر وعلموا أنه صدق وكذبوا، قالوا لا هذا كذب. كذبوا بآياتنا، آيات الله تبارك وتعالى آياته المنزلة على رسله، وهذه آخر آيات التي أنزلها على رسله القرآن الكريم. هذه النعمة أحل لكم الطيبات، كل الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وطعام الذين أوتوا الكتاب، والذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، حل لكم، يحل لكم أن تأكلوا من طعامهم، والمقصود طبعا من طعامهم هنا ذبائحهم، وإلا اللي هو طعامهم يعني ما يأكلونه من الحبوب والثمار وغير ذلك، فإن هذا يعني لا شك أنه مباح من كل أحد، يعني كتابي وغير كتابي. وإنما هنا طعام الذين أوتوا الكتاب يعني ينصرف هذا إلى ذبائحهم. حل لكم يعني حل لكم أن تأكلوا مما ذبحه أهل الكتاب. ولا شك أن ذبائح أهل الكتاب حلال لنا بالشروط التي اشترطها الله تبارك وتعالى كذلك في حل ذبيحة المسلم، أن يكون ذبيحة، ما تكون منخنقة، ما تكون موقوذة، ما تكون، فأن يكون ذبحها، وكذلك ألا يذكر عليها اسما غير اسم الله، فإن ذكر عليها اسم غير اسم الله تبارك وتعالى أصبحت هذه من المذبوح لغير الله فلا يجوز أكله. فالمذبوح لغير الله تبارك وتعالى سواء أهل يعني بهذا الذبح مشرك أو يهودي أو نصراني أو مسلم يعني خالف أمر الله تبارك وتعالى وذبح لغير الله، فإن هذا يعني لا يحل مطلقا. فإذا ذبائحهم ما يذبحونه، أما ما يخنقونه ويقتلونه كذلك بغير الذبح فإنه حرام. بل لو أن المسلم قتل وخنق يعني ذبيحة من بهيمة الأنعام فإنها لا تحل كذلك. وطعامكم حل لهم، يعني وقد كذلك يحل لكم أن تطعموهم من طعامكم وأن يأكلوا من طعامكم. ثم قال جل وعلا والمحصنات من المؤمنات. المحصنات هنا العفيفات، كل مؤمنة عفيفة يجوز لكم أن تتزوجوا بها. مفهوم هذا أنه إذا لم تكن عفيفة فلا يحل يعني منها الزواج، وقد جاء هذا مصرحا به أو منطوقا في قول الله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وهنا لا ينكحها لا يتزوجها. والمحصنات من المؤمنات العفيفات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. العفيفات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم اليهود والنصارى، فاليهودية والنصرانية العفيفة، ومعنى أنها عفيفة محصنة يعني لا ترضى بالزنا، ليست من ديت، لا ترضى بالزنا ولا تستسيغ ولا تأخذه دين ولا تمارسه تفعله، بل هي عفيفة متعففة لا تقبل إلا بالزواج، فهذه كذلك يحل لكم أن تتزوجوا بهن. قال جل وعلا بشرط إذا آتيتموهن أجورهن، يعني مهورهن، إذا آتيت يعني هذه النساء التي أباح الله تبارك وتعالى المهر محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. محصنين هنا حال، يعني تتزوج العفيفات من المؤمنات والعفيفات من الذين أوتوا الكتاب حال كونكم محصنين، يعني تريدون الإحصان، تريدون العفة، لا تتزوج يعني لهذا للمسافحة ولا أن تتخذ خدنا غير مسافحين. المسافح هو الزاني الذي يزني مع يعني كل امرأة تطاوعه أيا كانت. ولا متخذي أخدان، هو المتخذ الخدن هي الخليلة، يعني التي تقتصر في زناها على يعني على صاحبها أو صديقها فقط، خدنها، يعني تتزوج للإحصان للإعفاف، إنها لزوجة تغار عليها وهي زوجتك وتريد أن تعفها وأن تستعف بها عن الحرام، وأنك لا تريد فقط مجرد المسافحة، مجرد أن تتزوج، لأن هذه يعني تتزوج من فاجرة زانية تزني بها كما تزني بغيرها، أو يكون هنا إعطاء المهر كذلك لأنك تريد أن تأخذ صديقة وليست زوجة، خدن وخليلة. قال جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وعيد من الله تبارك وتعالى بأن هذه تشريعات، هذا تشريع الرب تبارك وتعالى، وحين يكون بين الحلال والحرام يعني يمكن النية هي التي يعني تفرق بين الحلال والحرام، لأنه ممكن أن إنسان يضع الحرام، يريد الحرام لكن يضعه في قالب وفي شكل الحلال شكلا لا موضوعا، يريد أن يزني فيأتي بشهود زور ويدفع مهر للزانية ويوافقه على يعني الزنا بهذه المرأة، قد يكون ديوث من أوليائها، والمقصد هو مقصده هو الاستمتاع والزنا وليس مقصده أن يتخذ زوجة يعني له. فلما كان الأمر على هذا النحو، وإن النيات هي التي أيضا يعني قد تحدد وتفصل بين الحل والحرمة، فإن الله ذكر بأنه من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، أن تنفيذ هذه الأحكام والسير في الحلال ليبتغي الحلال هذا من الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان بتشريعه، وأما من كفر بذلك وخرج عن هذا مستهينا به مستهترا مستحلا، قال جل وعلا فقد حبط عمله. فالمستحل والمستهتر بأحكام الله تبارك وتعالى يعني لا يحبها ولا يريدها ويستهزئ بها فهذا كافر بالإيمان، وهذا كل من كفر بالإيمان فقد حبط عمله. الحبط هو الهلاك، وأصل الحبط لا يصيب الإبل في أجوافها فتنتفخ ثم تموت، يصيبها نفخ ثم تموت. فقد حبط عمله، هلك عمله، وشبه هنا بالحبط لأن يصبح عمل له عمل كثير، قد يكون له عمل كثير من أعمال الدين ولكنها ظاهر وهي في داخلها فساد النية وفساد الاعتقاد موجود في داخلها، فهذا لا فائدة فيها بل داؤه فيه فيقتله ولا يفيد هذا العمل الظاهري، وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا الذي قد حبط بالإيمان حبط عمله، لا يستفيد بعمله حتى الصالح هذا، وإن كان في الظاهر أنه عمل صالح ظاهر، وهو في الآخرة من الخاسرين. الخسران في الآخرة خسران للأهل والمال وخسران للنفس، فيخسر أهله وماله وكل شيء وأصدقائه وكل شيء، كل أحد يخسره، ويخسر نفسه كذلك، يخسر نفسه بأن يوردها النار، أدخلها النار التي لا تحيا فيها ولا تموت بل تعذب عذابا يعني أبديا عياذا بالله، وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه الآية آية الوضوء، آياته سبحانه وتعالى، وسميت آيات لأنها دلائل واضحات على أنها من الله تبارك وتعالى، من الرب الإله العظيم سبحانه وتعالى. وكذلك من آيات الله تبارك وتعالى آياته في الخلق، فكل خلق الله تبارك وتعالى آية، كل جزء من خلق الله آية على قدرة الرب وعظمته وجلاله، وأنه رب الجميع ورب كل شيء سبحانه وتعالى. وكذلك آياته في التصريف، في تصريف الله تبارك وتعالى، فإن إهلاك الظالمين وإن جاء المؤمنين آية من آيات الله تبارك وتعالى، آية من آيات الله، فهؤلاء كذبوا كل هذا. كل هذه الآيات التي سواء كانت آيات مسموعة، آيات منظورة كهذه الآيات في الخلق، آياته كذلك معجزاته التي يجريها على يعني أيدي رسله، كذلك كذبوا بهذا، كذبوا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، أولئك، والإشارة لهم بالبعيد تحقيرا لهم، أصحاب الجحيم. الصحبة هي الملازمة الطويلة، والجحيم النار عياذا بالله، وهم أصحابها بمعنى أنهم الملازمون لها، الذي لا تنفك عنهم ولا ينفكون عنها عياذا بالله، فهي صحبة دائمة، أولئك أصحاب الجحيم، يوم القيامة يلازمون هذا المكان فلا يبرحونه وما هم منها بمخرجين عياذا بالله. ثم قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا تذكير بنعمة كذلك من النعم يعني الخاصة التي يعني أنعم الله تبارك وتعالى بها على عباده المؤمنين مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا، خطاب ونداء من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، يسميهم باسم الإيمان تذكيرا لهم بهذا الوصف العظيم ليمتثلوا. اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروها، استحضروها لتكون حاضرة في الذهن، يعني استعيدوا هذا المرة تلو المرة، قدروها، كل هذا من معاني الذكر. اذكروا نعمة الله عليكم، ثم ذكر هذه النعمة بالخصوص، وإلا نعمة الله تعم، ومفرد يضيف إلى معرفة فيعم، كما قال تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال نعمة الله، نعمة مفرد، الله جت لا تحصوها، لا يمكن عدها، إن الإنسان لظلوم كفار. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، وهذا من نعم الله واحدة منها: إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. كانوا في الحديبية وجاءت مجموعة أرادت أن تقتطع يعني جماعة من المسلمين، فنبه الله تبارك وتعالى يعني رسوله، وكف الله تبارك وتعالى أيدي هذه المجموعة عن المؤمنين. وهذا من نعم الله تبارك وتعالى، فمن نعم الله عز وجل أن يكف أيدي الكفار عن المؤمنين، وكذلك أن ينصر أهل الإيمان على هؤلاء الكفار. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، والكف المنع. ثم قال جل وعلا: واتقوا الله، خافوا الله تبارك وتعالى، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. على الله يعني لا على غيره، فليتوكل المؤمنون يعني توكل المؤمنون على الله وحده سبحانه وتعالى. قدم هنا يعني المعمول على الله، ما قال فليتوكل المؤمنون على الله، وإنما قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ليجعل التوكل فقط لله، على الله وحده سبحانه وتعالى. توكل تفويض الأمر، وتسليمه لله تبارك وتعالى والتسليم له جل وعلا. والتسليم لله تبارك وتعالى إنما يكون بعد بذل السبب، فكل أمر من الأمور يقوم الإنسان بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه فيه، ثم يسلم يعني النتائج لله تبارك وتعالى فيبذل السبب. فكالجهاد يبذل السبب ثم يجعل النتائج من النصر والتمكين لله تبارك وتعالى، كما الرزق، كما أي أمر من الأمور يسعى ويكون متوكل على الله تبارك وتعالى، يعني يسعى في طلب الرزق وهو متوكل على الله، يسعى في أي طلب ثم يعني يسلم الأمر لله تبارك وتعالى، يعلم أن الله الذي بيده الأمر كله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله. هذا أمر بالتقوى، أمر بعد أمر، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم بعد ذلك، بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بهذه النعم التي أنعمها عليهم من تشريعه الحكيم سبحانه وتعالى، من كف أيدي الكفار عنهم سبحانه وتعالى، من تذكيرهم بالعهد والميثاق الذي واثق الله تبارك وتعالى، من تذكيرهم بموعود الله تبارك وتعالى لهم إن التزموا بعهده وموعوده، هنا بين الله تبارك وتعالى ذكر مثال مما سبق، مثال سيء لبني إسرائيل حتى يتجنب أهل الإيمان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتذوا بهذا المثال فيتعظوا به، ويعلموا سوء العاقبة التي عوقب بها اليهود لما نقضوا عهد الله تبارك وتعالى وميثاقه. قال جل وعلا: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، ميثاقهم يعني عهده المؤكد، وهو أن أنزل لهم هذه الشريعة، شريعة التوراة، وأمرهم بالإيمان به والعمل بمقتضى هذه الشريعة. ولقد أخذ الله، ولقد للتأكيد، أخذ الله نفسه سبحانه وتعالى ميثاق بني إسرائيل، وبعثنا منهم 12 نقيبا. نقيب، النقيب هو المختار ليكون يعني موكل عن مجموعة، 12 نقيب عنهم قاموا ليلتزموا عهد الله تبارك وتعالى وميثاقه، ويكونوا هم يعني نقباء ونائبين عمن وراءهم. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. انظر، هذا الميثاق الذي أخذه الله وجعله ميثاق بينه سبحانه وتعالى وبينهم، قال الله تبارك وتعالى لهم: إني معكم. هذا ما التزم به الرب سبحانه وتعالى نحو بني إسرائيل الذين أخذ عليهم الميثاق، قال الله: إني معكم، يعني بالتأييد والنصر والتمكين أكون معكم. ما الواجب عليهم؟ قال: لئن أقمتم الصلاة، إقامة الصلاة التي فرضها الله عز وجل عليهم، وآتيتم الزكاة، الزكاة هي إخراج جزء من المال في الوجوه التي أمر الله تبارك وتعالى بإخراجها، وسميت زكاة لطهرتها للنفس، طهرتها للمال، وآمنتم برسلي، تؤمنوا بالرسل الذين أرسلهم، وعزرتموهم، عزرتموهم قويتموهم، قمتم معهم، وقرتموهم، احترمتموهم، وأقرضتم الله قرضا حسنا. هذا أمر عظيم، يعني كل ما تنفقونه من خير هذا اعتبروه قرض، أقرضتم الله، والله هو الغني سبحانه وتعالى، وقد وعد أنه من أقرضه، من أعطى في سبيله كافأه الحسنة بعشر أمثالها إلى يعني أضعاف مضاعفة. فما تعطيه في أي وجه من وجوه الخير لله تبارك وتعالى إنما اعلم أنه كالقرض على الله تبارك وتعالى، الله التزم به التزام من يأخذ قرض ليوفيه، فكيف ولله المثل الأعلى. العبد المؤمن الصادق إذا أقرضته أوفاك، كيف بالرب الإله العظيم سبحانه وتعالى. وأقرضتم الله قرضا حسنا، موعود الله تبارك وتعالى، قال لا أكفرن عنكم سيئاتكم، أكفرن عنكم سيئاتكم أسترها وأغطيها ولا أحاسبكم عليه، ثم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. لا أدخلنكم بالتأكيد جنات بساتين تجري من تحتها الأنهار، من تحت قصورها وأشجارها. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فمن كفر بعد ذلك، بعد هذا الميثاق، بعد أن أنزل الله تبارك وتعالى عليكم الميثاق وأخذ منكم هذا العهد ووضح لكم الأمر وعرفتم الصفقة يعني والبيعة بينكم وبين الله على هذا النحو، الذي يكفر بعد ذلك بمعنى أنه يجحد هذا ويتبع طريقا آخر فقد ضل سواء السبيل. هذا سواء السبيل وسطه، والإنسان إذا ضل يعني السبيل السوي أو وسط الطريق خلص خرج منه وضل، ومعنى أنه ضل خلص إلى خسار وإلى دمار. فهذا السبيل هو سبيل النجاة، موصل الله تبارك وتعالى إلى جنته، إلى هذا الموعود، إلى تكفير السيئات، إلى إدخال الجنة. ومن خرج عن هذا خلاص ضل سواء السبيل إلى النار. هذا تذكير، هذا الكلام من الله تبارك وتعالى تذكير لعباده المؤمنين. انظروا اليهود الذين أخذت معهم العهد والميثاق، ماذا كان يعني شأنهم؟ قال جل وعلا فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. لما نقضوا ميثاق الرب تبارك وتعالى ولم يقوموا بما أوجبه الله وبما عاهدوا الله تبارك وتعالى وأخذوا على أنفسهم، قال جل وعلا لعناهم طردناهم من الرحمة. اللعن هو الطرد من الرحمة. وجعلنا قلوبهم قاسية، هذه عقوبة. والقلب القاسي خلاص لا يستفيد من موعظة، لا يستجيب الأمر. جعلنا قلوبهم قاسية، جعل هنا هذا عقوبة لهم شديدة من الله تبارك وتعالى، فعاد لا يستفيدون ولا يرجعون إلى الدين، يحرفون الكلمة عن مواضعه. هذا من قسوة القلب، يحرفون الكلم كلام الله عن مواضعه، تحريف لفظي وتحريف معنوي. أما التحريف اللفظي فهذه أسفار التوراة كم حرفوا فيها من ألفاظها ورفعوا يعني الصحيح ووضعوا الخاطئ، والتحريف المعنوي كذلك، وتأويل كلام الله تأويلا بعيدا. ونسوا حظا مما ذكروا به، نسوه وأهملوه. حظا قسم كبير مما ذكرهم الله تبارك وتعالى به نسوه تركوه. ولا تزال تطلع على خائنة منهم، يعني أنهم خونة، ظلوا على هذه الخيانة وأن هذه أصبحت مستمرة فيهم. ولا تزال تطلع على خائنة منهم قوم يخونون. قال جل إلا، قال جل وعلا إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. سنعود إلى هذه الآية إن شاء الله في الحلقة الآتية لبيان بعض كذلك ما فيها من الأحكام. استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.